بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الشارح في سياق بيان من طوى في هذا الحد الذي عرف به المصنف الحكم، وقد تحدث عما دخل من المفردات تحته وذكر جملة منها، وثم بعد ذلك شرع في ذكر ما خرج منها مما يكون خروجه واجبا وإخراجه أيضا واجبا تبعا لذلك. وتقدم أن خطاب الله لا يتعلق بمن بالصبي والمجنون، هذا هو الذي تقدم فيه الحديث. وكون الآثار تترتب عن فعل المجنون وعن فعل الصبي فإن هذا لا يدل على أن خطاب التكليف يتعلق به. نعم، إذا نظرنا إلى خطاب الوضع فإنه يتعلق به. خطاب الوضع هو الخطاب الذي يتضمن أن الله تعالى وضع هذا الشيء سببا لهذا، أن الله تعالى وضع هذا الشيء شرطا لهذا، وأن هذا وضعه الشرع مانعا من هذا. هذا الخطاب الذي يتضمن هذه المعاني يسمى خطاب الوضع. كما إذا وجدنا في كتاب الله وفي سنة رسوله ذكر أسباب أو موانع أو شروط لأمور شرعية، فهذا الذي خطاب الذي فيه ذكر هذه الأسباب وبيانها أو ذكر هذه الشروط أو ذكر هذه الموانع، هذا الخطاب يسمى خطاب الوضع، لأنه أفاد وضع أمور لأمور من جهته، أن الوضع يكون من الإنسان ويكون من جهة العقل ويكون من جهة العادة، كل هذا نفهم منه الوضع، لكن ما يأتي من جهة الشرع لا يمكن أن يفهم إلا من جهة الشرع، ولا يمكن أن نعلم أن هذا الشيء وضع سببا لتحقيق هذا أو شرطا لتحقيقه أو مانعا من وجوده بالشرعيات إلا من جهة الشرع. فالدارس مثلا الأمور المادية يجد أن بعض الأشياء لا بد منها من أجل أمور أخرى، ذلك يسمى الوضع طبيعي. فإذا ما اختل هذا الأمر فإن ثمرات ذلك الأمر العادي تتخلف. والعقل أيضا يضع شروطا وموانع، فإذا ما أردت أن تفكر في أمر فإنه يحكم باستحالته إلا بشرط كذا، أو يحكم بوجوبه إلا بكذا، أو يجب بإمكانه إلا بكذا، أو يقول لا يمكن إلا بكذا، أو يمنع بكذا. هذا كيتم الوضع العقلي، يضع العقل ويضع، نفهم الوضع من جهة الشرع ونفهم الوضع من جهة العادة ونفهم الوضع حتى من جهة اللغة، هذا موضوع لهذا. لكن الشرع ما يضعه من هذه الأمور لا تعلم إلا من جهته، هذا كتسمى الوضع، خطاب الوضع، ويتضمن بيان أن هذا الشيء موضوع لهذا شرطا، أو موضوع لهذا سببا، أو موضوع لهذا مانعا. وفي الزكاة مثلا قد تجد هذه الجهات كلها قائمة به، أي بالزكاة، فعل الزكاة. فالحول شرط، وملك النصاب تمام النصاب سبب، والدين عند المالكية الذي استغرق المال وليس له ما يقابله عند صاحب الدين مانع من وجوب الزكاة. هذا المانع إذا ورد نص فيه هذا المانع أو نص فيه هذا السبب أو نص فيه هذا الشرط، هذا الخطاب يسمى خطاب الوضع، أنه بيّن لنا ما الذي وضعه الشرع شرطا، وما الذي وضعه الشرع سببا، وما الذي وضعه الشرع مانعا. هذا في حقيقة الأمر قد يصيب غير البالغ، فلو أن صبيا مثلا أتى بسبب شرعي فإنه سيترتب عليه مسبب، إذن فهو مخاطب، لا ليس مخاطبا. حقيقة خطاب الوضع لا يتخلف، لكن الذي يخاطب بالحكم أي بالوجوب أو بحكم شرعي في يسمى حكما شرعيا هو الولي، فالذي يخاطب بالوجوب هو الولي وليس الصبي. فإذا ما حل الحول مثلا على الزكاة، تحقق فيه النصاب، ثبت فيه الشرط، ثبت فيه جميع ما يجب أن يثبت فيه شرعا كارتفاع المانع، فإن الصبي ماله يطلب منه الزكاة، لكن من الذي خطب بوجوب الإخراج؟ الولي. ومن هنا قيل بأن المجنون والصبي غير مخاطبين بخطاب التكليف، وهو الذي فيه الكلام، وهو الذي قصد إليه المصنف. وقد تقدم أن ابن السبكي ضيق مفهوم التعلق، لأنه هو الذي يتعلق به وضع المصطلح هنا. فمن قال إن التعلق واسع فإنه يدخل فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع، وقد قدمنا ذلك البارحة، ذكرناه، قلنا إن التعلق إن وسعناه يدخل خطاب الوضع، وإن ضيق فإنه يدخل خطاب التكليف. الذي يضيقه ماذا يقول؟ الخطاب الشرعي حكم الله المتعلق بفعل المكلف زيد باش المضيق، ماذا يقرر في هذا؟ بكونه المدى مطلوب الترك أو مطلوب الفعل، والذي يقول بخطاب الوضع يقول مطلوب الترك ومطلوب الفعل أو كونه كذا، هذا كيدخل خطاب الوضع. هذا ما يتعلق بلفظ التعلق، وهذا شيء تقدم ذكره فلا حاجة إلى اضطراره. ثم قال وصحة السبب، ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره. مازال وصلت وصحة عبادة الصبي كسرته، مازال ما قرنا جاجي ولا فات لا مدرس. ولا يتعلق الخطاب بماذا؟ والذي وزنا البارح، ولا يتعلق الخطاب بماذا؟ بفعل غير البالغ، ومثل له بماذا؟ بالصبي والمجنون. هنا وقفنا، هنا توقفنا. إذن يبدأ الكلام عند قوله وصحة عبادة الصبي. وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المتابع عليها ليس لأنه مأمور بها كالبالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك. نعم، إذن هنا جواب عن سؤال يرد في هذا المقام. إذا كان الصبي غير مخاطب بخطاب التكليف، فلماذا صحت منه العبادة مع أن الصبي يؤمر ببعض الأمور العبادية كالصلاة عند المالكة والصوم عند من يرى أن الصبي أيضا يصح منه؟ فمن أين جاءته الصحة أيضا؟ لأنه لا يمكن للصحة أن يوصف بها الفعل شرعا إلا إذا كانت قد دخلت في خطاب الشرع الموجه لذلك الفاعل، هذا أصل. فكيف صحت إذن؟ قال بأن صحة هذه الصلاة من الصبي وكذلك الصوم المتاب، هذا النعت هنا قيل بأنه للصبي، لذلك يكون نعتا لضمير المقدر المتاب هو عليها، أو يمكن أن يكون المتاب نعتا للصلاة، الصلاة المتاب عليها، يمكن أن يكون نعتا للصلاة ويمكن أن يكون نعتا للمكلف أو للصبي. في داء وفي بحث هذه المسألة قال البناني قوله المتاب المتاب عليها يحتمل كونه نعتا للصبي رافعا لضميره ويحتمل كونه نعتا للعبادة. ثم إن كان نائب الفاعل ضمير الصبي فهو سببي، فكان الواجب الإبراز لوجود اللفظ لاحتمال كونه نعتا للصبي. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالإعراب وهو واضح، ما توقفش. وقد يقال مع إذن المتاب هنا فيه هذا الذي تقدم من الإعراب، فإما أن يعرب نعتا ويكون نعتا للصبي المتاب هو أي الصبي عليها، وإما أن يكون المتاب عليها أي الصلاة. وناقش هنا في مسألة نحوية فقال إن كان نعتا للصبي فالواجب إبراز الضمير أي المتاب هو عليها، لما هو معروف لأن الضمير إذا أزري لغير من هو له أو أسند لغير من هو له في سياق الكلام فإنه يبرز الضمير درءا للالتباس. هذا مسألة نحوية فقط، والمسألة على كل حال عليها جواب فقط. وقد يقال محل الوجوب إذا اختلف المعنى في التقديرين، أما إذا كان مآلهما واحد كما هنا فلا. وإن كان نائب الفاعل الجار والمجرور فالنعت حقيقي، لأن النعت حينئذ مجموع قوله المتاب عليها بخلافه على الأول فإنه المتاب فقط، ويحتمل كونه نعتا للصحة فيكون مرفوعا وضمير عليها للصحة وفيه ما تقدم. هذه المسألة واضحة ومسألة نحوية لغوية بسيطة ولا حاجة إلى تطويل الكلام فيها. قال إذن صحة الصبي وصومه الذي يتاب أي الصبي أو المتاب عليها تلك العبادة وتلك الصحة ليس لأنه مأمور، وهذا القول جيء به لبيان الانفصال بين البالغ والصبي، جاء بهذا القول ليجعله فاصلا بين الصبي والبالغ، لأن البالغ مأمور والصبي غير مأمور، ولذلك قال لم تصح منه لأنه مأمور، أنه في مجريات العادة أن من سمع أن هذه العبادة صحيحة فسيسبق إلى ذهنه أن هذه الصلاة أو هذه العبادة قد سبقها الأمر، لما هو معهود في النفوس من أن الصحة لا تكون في أمر شرعي إلا إذا ثبتت شرعيته ووقع الأمر به. هل الأمر علة لصحة الصلاة لصحة العبادة؟ بحثوا هنا فقالوا هل الأمر هو علة، هل هو علة الصحة أو هو شرط الصحة الذي لا يخطئه النظر في هذا الموضوع؟ أن الأمر شرط في صحة الصلاة وليس علة في ذلك، ومعلوم أن الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويمكن أن يوجد يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا بذاته لكنه يحكم عليه بالشرع بعدم ترتب الثمرات عليه. إذن فهل الأمر هنا شرط أو هو علة؟ هذا فيه بحث. نعم معروف ومقرر في الشريعة أن كل ما لم يأمر به الشرع لا يمكن أن يحكم بصحته، فلو فرضنا أن إنسانا أحدث عبادة مثلا من نفسه وأتى بها تقربا إلى الله، أو حتى لو أمر به الشرع ونسخت، أو أمر به الشرع وقد أداها وبرئت ذمته منها، ففي هذه الأحوال كلها إذا أتى هذا الشخص بهذا العمل يعتبر باطلا، سواء أنشأه هو من غير أمر إلهي أو الله أمر به ثم نسخ فزالت شرعيته، أو أتى به تاما قد برئت ذمته منه ثم أعاده، هذا كله يصاف بالبطلان لأن الأمر الشرعي مرتفع هنا. إذن فهل يعتبر الشرع الأمر الشرعي هنا علة لصحة العمل أم هو شرط؟ بحث في ذلك المحشي فقال في هذا البحث الذي أورده: ليس لأنه مأمور بها كالبالغ طرد بأنه مشعر بأن أمر البالغ بها علة للصحة وفيه نظر، وكذا قوله ليعتادها قضيته أن الاعتياد علة للصحة وفيه نظر أيضا، ويجاب عن الأول بأن صحة العبادة تتوقف على الأمر بها في الجملة بدليل أنه لا يصح التعبد بما لم يؤمر به أصلا به رأسا، ولهذا لو أعاد الظهر منفردا لغير خلل في فعلها أولا كانت باطلة، فيصح تعليل الصحة للعبادة بالأمر بها. وعن الثاني بأن الاعتياد علة غائية حاملة لحملة الشرع أي العلماء على الحكم بالصحة، وإلا فأحكام الباري منزهة عن الحامل والباعي. العلة الثانية هي قوله ليعتادها، هذه أيضا هذه العلة أيضا بحثت، لأنه من المعلوم أن الصحة علتها هي الموافقة كما هو مقرر في حقيقة الصحة، علة الصحة الموافقة للشرع، والموافقة للشرع ليس منها الاعتياد، لأن الاعتياد فعل في المكلف وتمرة من تمرات الفعل الذي قد يكون الذي قد يواظب عليه فيكسبه تلك التمرة. فأثاروا هنا المناقشة، قالوا مع نحن نعلم أن الصحة التي تقوم عليه هو الموافقة، فإذا ما أتينا بفعل ووافق الشرع حصلت علته وحصل مناطه، وبذلك يحق إثبات هذا الحكم في موضع وروده. فكيف قالوا إذن ليعتادها مع أن الاعتياد ليست من هذا الذي حققوا به معنى الصحة؟ ثم إن بعضهم أيضا لما ذكر الصحة قال بأنها ما سقط القضاء، فتارة يعرفونها بأنها موافقة للوجهين الشرع، وتارة بوصف آخر هو إسقاط القضاء أو سقوط القضاء، إسقاط القضاء إسقاط الاقتضاء سقوط الاقتضاء إسقاط القضاء الموافقة. هذا هو ما ذكر في باب الصحة، ومن هذه تستخرج علل هذا الوصف أو هذا الحكم وهو الصحة. فكيف علل هنا بالاعتياد؟ حقيقة لا يستطيع أحد أن يدعي بأن الاعتياد من موجبات تصحيح العبادة، لكن التصحيح الذي يراد هنا هو تصحيح الفعل أي تجويزه، تجويزه باعتبار ثمراته وباعتبار ما يترتب عليه من الفائدة وهو الاعتياد. وبذلك لما نظر الشارح أو المحشي في هذا الموضوع وأراد أن يوجه هذه العلة هنا قال ليعتادها، هذه العلة نظر فيها حملات الشريعة فحكموا بصحة هذا الفعل الذي هو كسب اعتياد العبادة لهذا الصبي، فحملهم ذلك على الصحة. إذن التصحيح هنا ليس هي الصحة التي ستدرس وتذكر حقيقتها فيما سيأتي، بل هذا نوع آخر من الصحة هنا، هي الصحة الفقهية، الصحة الفقهية التي تبنى من جملة ما تبنى عليه هذه الفائدة التي هي الاعتياد. إذن فلا بد من أن نعلم بأن التعبير بالصحة هنا ليس هو ما سيأتي الكلام عليه، والدليل على ذلك أنها ليست من صنف ما يندرج تحت حقيقة هذا المصطلح. قال فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك، هذه هي الغاية التي قصدت بهذا من هذا الأمر، وهي في الحقيقة لا يمكن أن تكون هذه العلة علة فقهية، وإنما هي علة نظر فيها الفقهاء فحكموا عليه بهذا نظرا، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فالمسألة فقهية خالصة قررت بحكم فقهي، والأصولي في الحقيقة يصعب أن يحكم على صحة الصبي بالصحة، لأنه من المعلوم أن الأصولي إذا قرر الحقيقة وثبتها يجعلها ميزانا ولا ينظر خارجها، ولا يؤثر في الحقيقة عنده ما يؤثر في الحقيقة عند الفقيه، وهذه مسألة سوف يتكرر العمل بها وستتكرر آثارها، ويبنى عليها بعض الاختلافات تبنى عليها بعض الاختلافات التي قد تقع بين الفقهاء والأصوليين. وجه ذلك أعيده فقط للإفهام، أن الأصولية إذا قلت له هل صلاة الصبي صحيحة، لا يمكن أن تكون صحيحة. لماذا لا يمكن أن تكون صحيحة؟ لأن حقيقة الصحة موافقة للوجهين الشرع، وهنا لا يوجد شيء توجه إلى الصبي حتى يوافق الشرع، ليس حاجة ما توجه به نهائيا. وما دام هذا الشرط مفقود، وما دام هذا الشرط مفقودا، فإنه لا يمكن أن نتحدث عن الصحة في هذا الموضوع. هذه طريقة الأصول، يقول لك الصحة لها أركانها، ومن أهم أركانها أن يكون الشرع قد خاطب بحكم ما ويسعى في موافقته في أمر له وجهان، كالبيع مثلا الذي يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون فاسدا. فإذا قيل ولماذا حكم على صلاة الصبي هنا حكم على صلاة الصبي هنا بالصحة، يقول لك هذه نظرة الفقهاء، أي أنهم قرروها تقريرا فقهيا، وهو النظر إلى المصالح أو المفاسد أو سد الذريعة أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى التي تبنى عليه الأحكام، وليس هذا جريا على العمل بالماهيات والقواعد. هذه الطريقة واضحة. ثم قال: ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره. قوله ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل، هنا بحث يتعلق بالتخصيص ونوعه. هنا هل هو من باب تخصيص المفردات أو من باب تخصيص الأحوال؟ هل هذا يعتبر تخصيصا للأحوال أو هو من باب تخصيص المفردات؟ فلو قلنا مثلا في هذه العبارة التدريب هذا فقط، كل عاقل بالغ مكلف إلا ليش؟ إذا كانتوا ما كان يسمى إلى المكرزين والمزيل آخرين، هل هذا الآن من باب إخراج أحد المفردات العام، إخراج مفردات من العام، أو هو من باب تخصيص الحال من جملة الأحوال؟ فهذا من باب تخصيص المفرد ولا من باب تخصيص الحال؟ ها؟ علاش يكون هذا؟ في تخصيص حال ولا تخصيص مفرد؟ إذا بدأ بلفظ عام من أحسن، ما استعملنا هنا؟ استعملنا هنا كله ودخل على مفرد وصف، فعم كل عاقل بالغ مكلف إلا المكره. ما الذي استثنيناه هنا؟ واش مفردات من لفظ عام ولا هو استثناء حال أحوال من عموم أحوال. هذا يدل على عموم المفردات ولا على عموم الأحوال؟ أه؟ أشهد عام في المفردات ولا في الأحوال؟ لا شكلين مفردات فقط. وإذا أردنا أن نبدل ذلك بعبارة تدل على الأحوال فإننا نقول البالغ العاقل، سنقول البالغ العاقل مكلف في جميع أحواله، ها هو هنا قد يكون في جميع أحواله إلا في حالة الإكراه والإلجاء إلى آخره. هذا يسمى هذا الآن تخصيص أحوال ولا تخصيص مفردات؟ الأول يسمى تخصيص مفردات، وهذا يسمى تخصيص أحوال. ويحتمل كلا هذين الوجهين هنا، يحتمل أن يكون قوله ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل، يمكن أن يكون هذا من باب تخصيص المفردات، كل عاقل بالغ يعم كل عاقل بالغ، هو يشمل كل مفرد إن تواطأت هذا العام. واستثني من هذه المفردات المكره، هذا مفرد ولا حال؟ المكره واسم مفرد ولا حال؟ على ماذا يطلق المكره؟ واش راجل ولا حال؟ لا ماشي حال، اسم الحال. مكره مكره الا رجل، شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ الا الرجلات، الا الشخص المكره او الشخص المرجى الى اخره، اش كيتسمى هذا؟ مؤسدات رجل ولا حال؟ لا لا لا لا لا، كل عاقل بالغ مكلف الا المكره. هذا مكره حال صفه؟ المكره صفه ولا موصوف؟ واش ما كتعرفش النحو؟ واش موصوف ولا صفه؟ موصوف. شكون كيكون موصوف؟ ذات، ذات هي التي توصف، جوهر والذي يوصف، جوهر. والجوهر لا يمكن ان يكون حال لانه عرض. المكره الا الرجل المكره او الشخص المكره، والشخص اش المرجى. إذن يمكن أن نقرر هذا الكلام على أنه من باب تخصيص المفردات من عام، من لفظ عام. ويمكن أن يكون من باب تخصيص ماذا؟ الأحوال، كل مكلف في جميع أحواله زيد إلا في حالة الإكراه. الإكراه حال ولا مفرد؟ هكذا الإلزام حال ولا مكره؟ بحثوا في هذا الموضوع فقالوا بأن كلا الوجهين يمكن أن يقرر به الكلام هنا، يمكن أن يكون من باب اختصاص المفردات من عموم من لفظ عام، ويمكن أن يكون من باب التخصيص في الأحوال. كلاهما ممكن هنا، كلاهما جائز، لكن ما هو الراجح؟ واش تخصيص الأحوال أو لا تخصيص المفردات؟ من ناحية الجواز تقرير الكلام الأساسي الأولي أن هذا الموضوع يمكن أن تقول فيه بأنه عام مخصص منه مفردات، ويمكن أن تقول بأنه عام في الأحوال خصصت منه بعض الأحوال، كلاهما جائز. يمكن أن تقرره هكذا فيصح، ويمكن أن تقرره هكذا فيصح. ما هو الراجح؟ الذي سيترجح هو الذي سيسلم من المعارضة ولن يترتب على القول به مخالفة، هذا هو الذي سيكون راجحا. في ذلك يقول المحسن ويرجع ذلك، يعني أن الظاهر من قول المصنف الآتي والصواب امتناع تكليف الغافل إلى آخره الذي هو في قوة الاستثناء من عموم المكلف المدلول للام الداخلة عليه، أن ذلك تخصيص في عموم الأشخاص. عموم الأشخاص يقصد عموم، شنو عموم الأشخاص؟ عموم الأفراد، يعني كي تسمى عموم الأفراد، عموم المفردات، عموم الأشخاص، لا فرق بينهما في التحقيق. زيد. وفي التحقيق يرجع إلى امتناع تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله، فهو راجع إلى التخصيص في عموم الأحوال كذا قرر. نعم. وفيه أن مفاد هذا كون اللام في المكلف للاستغراق، وذلك موجب لاختلال التعريف إذ لا يسلق حينئذ إلا على الخطاب المتعلق بفعل كل مكلف ما عدا ما وقع به التخصيص، ولا يسلق على الخطاب المتعلق بفعل المكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، فالوجه حمل أن في المكلف على الجنس. ويكون مراد الشارع بيان الواقع ودفع ما يتوهم من التعريف قصدا إلى زيادة الفائدة، وإلا فلا ضرورة إلى بيان ذلك هنا، لأنه استفيد من التعريف أن كل خطاب تعلق بفعل جنس المكلف فهو حكم قاله ابن القاسم. هذا إذن هو تقرير في هذا الموضوع. إذا قلنا ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل، يتبادر إلى الذهن السؤال عن نوع التخصيص الذي في هذا الموضوع، يريد على الذهن السؤال عن هذا الموضوع، هل هو من باب تخصيص الأشخاص من لفظ عام أو من باب تخصيص الأحوال من لفظ عام للأحوال؟ هو لفظ عام للأشخاص أو هو لفظ عام للأحوال؟ كلاهما جائز، يمكن أن يكون من باب تخصيص الأشخاص ويمكن أن يكون من باب تخصيص الأحوال، وترجح هذا. والذي أدى إلى رجحانه ليس لأن الكلام هنا ينافيه، هذا هو المقصود، لكن وردت بعض الإرادات التي سمعتم إرادها رجحت هذا فقط. ما هو من ناحية الجواز فالأمر فيه على سواء. ثم قال ها؟ ها؟ وشنو المقصود من هذا الكلام؟ ماشي دائما، لا يمكن أن تقرر الكلام دائما بأنه من باب الإخراج، إخراج كل ما أخرجت المفردات أخرجت الأحوال، لا ماشي دائما، قد تخرج بعض المفردات ولكن الأحوال التي هي متعلق الحكم لا ينصرف إليها الحكم، الحكم لا ينصرف إليها. فلو قلت مثلا أكرم من في هذا المجلس إلا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فين هي الأحوال التي خصصت؟ فين هي الأحوال؟ ما كاينش الأحوال هنا. أكرم زيدا وعمرا وبكرا وأكرم من هنا، نعم يعم الأحوال سواء كانوا جالسين أو قائمين أو صغارا أو كبارا، نعم يعم الأحوال، ولكن في حالة تخصيص المفردات لا تخصص الهيئات ولا تخصص الأحوال، لأنها لا مدخل لها في الاعتبار، وليس هذا المقام مقام اعتبارها نهائيا. نعم قد يخصص من خصص من المفردات لحاجة أو لغرض، لكننا لا نعلمه. وبذلك فإن إذا قلنا العموم في الأشخاص يدخل العموم في الأحوال ويدخل العموم أيضا في عموم الأحوال وعموم جميع أنواع التي تتعلق بعموم الأشخاص، وقد يأتي بحث ذلك بتطويل، فهذا لا يعني أننا إذا خصصنا نخصص الأحوال، أحوال ما عندهاش دخل، وشي كلما خصصنا مفردا من عام فإننا نخصص الحال. الذي فيه هذا الأمر هو هذا الذي نحن فيه هنا، وهذا الذي نحن فيه لأنه متعلق بوصفين أو بموصوفين، بوصفين أو بموصوفين، لذلك وقع فيه هذا البحث وحكم فيه بهذا الذي ذكر. ومسألة واضحة. ثم قال زيد قوله في الوجه حمل أل، وعلى هذا يكون معنى قول الشارح ويرجع إلى آخره إنما أفاده هذا النفي من انتفاء التكليف عن بعض الأشخاص البالغين، يرجع عند تحقيقه إلى انتفاء تكليفهم في بعض أحوالهم، فيكون الخطاب التكليفي في الواقع متعلقا بجميع أفعال المكلفين في بعض أحوالهم. هذا واضح، هذا هو التقرير الذي تقدمه، لأن التقرير بالأحوال أفضل من التقرير بإخراج الأحوال، أرجح من إخراج الأشخاص، وهذا قد تقدم بيانه، وهذا إنما زده تقريرا. ثم قال ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله. وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف، ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التعليق السابق ما يدخله، فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم، المصنف سبقا ذكرنا بأن خطاب الوضع عنده لا يدخل في الحكم المتعارف، أنه سبقا قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إلى آخره، أخرج الخطاب الوضع ولم يراه من الحكم، ولم يراه من الخطاب الشرعي الذي الكلام الحكم الذي الكلام فيه والمتعارف بين الأصوليين، وهذا تقدم ذكره فلا حاجة إلى اجتراره. ثم ذكرنا أن مستند هذا الذي ذهب إليه المصنف أنه ضيق معنى التعلق. الخطاب متعلق، هل هو متعلق بجميع أشكال بجميع وجوه التعلق بالفعل؟ إن قلنا نعم أدخلنا الوضع، إن قلنا بأن تعلق الخطاب بالفعل إنما هو بالترك أو بالطلب أو بطلب الفعل أو بطلب الترك يخرج الخطاب، العلاقة المدار كله يجري أو الأمر كله يجري على مفهوم التعلق. فمثلا إذا قلنا تعلق الحكم التعلق وسعناه، تعلق الحكم بالفعل هنا غادي نديرو مثلا ما يبين به هذا التعلق، فنقول بالطلب، هذا الطلب بركة، طلب الترك وطلب الفعل لا يدخل خطاب الوضع، أو بالطلب أو كونه كذا أو كونه كذا، كون الفعل كذا، هذا يدخل خطاب الوضع. إذن كل ما يدور عليه الحديث هنا يتعلق بهذه اللفظة، فإن وسعناها أدخلت الطلب أو كون الفعل سببان أو سرطان أو مانعا، وإذا اقتصرنا على الطلب كما هو مذهب السبكي أخرجنا كونه الفعل سببان أو سرطان أو مانعا، وبهذا يخرج خطاب الوضع. ومن يراه بأن هذا بأن هذا من الحكم فإنه يزيده في التعريف، فإنه يقول خطاب الله المتعلق بالتخييري أو الاقتضاء بالاقتضاء والتخييري أو الوضعي فيزيده. هنا ملاحظة على الشارح حيث قال زاد في التعريف السابق، قوله في قال في هذا التعريف السابق خطأوه، قالوا بأن التعريف السابق لا يزاد فيه هذا الذي قال بأنه يزاد لإدخال خطاب الوضع، لأن التعريف السابق فيه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف زد من حيث إنه مكلف، قالوا بأن هذا إذا زدنا في هذا التعريف سيكون حينئذ مخالفا لتعريف من يدخله. كيف يمكن أن يكون مخالفا له؟ بأي وجه خالفه؟ لا أنا مش غير جامعة، اسم جامعين ولا هذا اسمه مش جامعة ولا يكون إيش؟ نقول اسمه قلنا خطاب الله زيد، خطاب الله المتعلق في وجهه المتعالى المتعلق بفعله المكلف، لا تنديروا هذاك، نديروا هذاك الذي فيه إدخال سميته بالاقتضاء جد أو التخيير أو الوضع. هنا قال المصنف زادوا في التعريف السابق أو في الحد السابق. ما الذي في الحد السابق هنا؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هنا كاين من حيث إنه مكلف. هذا الآن زائد في كلام المصنف ولا يمكن أن يزاد عليه هذا. التعريف السابق ما هو؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بالاقتداء والتخير والوضع. هذا من حيث مكلف لا يزيدونه، ولذلك قالوا إن قولك السابق خطأ، قولك السابق خطأ، لأن السابق فيه من حيث أنه، والذين يدخلون خطاب الوضع لا يذكرون هذا، هذا لا يذكرونه في تعريفهم، وهذا محل البحث اجتهاد. وكان عليك أن تقول زادوا في التعريف، ما تقول السابق، لأنك إذا قلت السابق سوف تدخل هذا في تعريفهم وهم لا يدخلونه. هذا هو محل المناقشة، مفهوم؟ قال هذا النصر أتى به هنا. قوله زاد في التعريف السابق إلى آخره طرد ذلك من وجهين. الأول من جملة التعريف السابق الحيثية السابقة، أعني قوله من حيث إنه مكلف وليست مذكورة في كلام ابن الحاجب كما ترى. ففي قوله في التعريف السابق تسامح، هذا محل مناقشة، مفهوم. هذا هو الذي فيه الخطأ، حيث قال السابق، والسابق فيه من حيث إنه، وكلام الحاجب ما فيش من حيث إنه، أنا خطأه زيد. والثاني إن هذه الزيادة لا تلزم من جعله منه. قال العبد في بعض من يجعله منه خطاب الوضع يرجع إلى الاقتداء والتخيير، إذ معنى جعل الشيء سببا لشيء اقتداء العمل به عنده، فجعل الزنا مثلا سببا لوجوب الحد هو إيجاب الحد عنده، وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته عند عدمها. وعلى هذا القياس فالحاصل أن المراد بالاقتداء ما يعم الصريح والضمني. والجواب عن الأول أن المراد بالحيثية الواقعة في كلام المصنف وبقول ابن الحاجب بالاقتداء والتغيير واحد، فتعريف المصنف وتعريف ابن الحاجب مؤداهما واحد، فهما تعريف واحد لا اثنان. فصح قول الشارع زاد في التعريف السابق على أن دعوى الزيادة في التعريف لا تنافي النقص منه. وعلى الثاني بأن مراد الشارع ما يدخله بحسب الظاهر من غير احتياج إلى التكلف الذي لا يليق بالحدود. من قال هذا كلام القاسم؟ هذا كلام واضح بأنه دفاع عندهم، هذاك الزيادة موجودة من حيث إنه مكلف موجودة في كلام المصنف، ولزنا عليه بالاقتداء والتخيير غادي خصنا توجيه وعمل. وما ذهب إليه العضد هنا وقال كيف يمكن أن يكون بالاقتداء في الخطاب الواضع، فقال يمكن أن يكون ذلك لأن ذاك الخطاب الواضع يؤدي إلى الطلب، طلب إيقاع الحد على من عليه الحد، وكذلك أيضا الوجوب، وكذلك أيضا الجواز. فهو الآن يجتهد أن يقول بأن كلمة الاقتداء استعملت في معنيين، الاقتداء الذي هو صريح كما في قوله تعالى صلوا وصلوا وسلموا، أو الاقتداء الذي هو غير صريح كأن يقول مثلا إذا حال الحول فزكوا، كذلك الحول الآن يمكن أن نقول بأن فيه الاقتداء، وهو أنه يستخرج منه الطلب الشرعي الذي هو زكوا. إذا جاء الحول فإنه يرشدنا إلى أنه يوجد طلب شرعي يتضمن الاقتداء وهو زكوا، إذن ففيه ما يسمى بالاقتداء الضمني. كلها بادلوا جهودا تويلية وبيانية من أجل أن يسووا بين هذا الكلام الذي قاله الشارح وبين حقيقة الأمر. والمسألة الذي يهمنا هنا هو فهم الاعتراض ووجه الاعتراض والجواب عن الاعتراض. أما ما وراء ذلك هل هو صحيح أو غير صحيح فهذه مناقشة أخرى. نعم ثم قال. لكنه لا يشمل من الرضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزوال سببا لوجوب الضر. واستعمال بلاتي مسألة بمسألة، اعترض على هذا التعريف الذي أتى به ابن الحاجب بأنه لا يشمل الوضع من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف. نعم، زنا فعل المكلف، السرقة فعل المكلف، العقد فعل المكلف، الحليف فعل المكلف، هذه كلها أسباب، كلها أسباب، لكن توجد أسباب طبيعية وهي الزوال وما شبه ذلك مما يكون طبيعيا، فهو أيضا داخل في خطاب الوضع، ما أنه من خطاب الوضع، لأن الله وضع الزوال سببا أو بيانا لدخول وقت الصلاة وجعله شرطا لإقامة صلاة الظهر، فهل هو أيضا فعل مكلف تدخل في هذا الذي ذكر؟ قد خرج، لأنه قد بفعل المكلف، فعل المكلف كونه كذا أي فعل المكلف، كونه كذا أي فعل المكلف، فأين الزوال وأين غروب الشمس وأين طلوع الفجر وأين دخول رمضان وأين جملة من الأسباب الشرعية التي تدرج تحت خطاب الوضع هنا لا تدخل لأنها ليست فعل المكلف. أجابوا عن هذا بنوع آخر من التأويل ومن التحليل، وفي ذلك يقول المحسن: أجيب عن ذلك بأن المراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل المكلف سببا أو شرطا لشيء، أو يجعل شيء مسببا أو شرطا لفعل المكلف، فدخل ما متعلقه غير فعل المكلف كطهارة المبيع سبب لجواز الانتفاع به، وكالزوال سبب لوجوب الضر. وفيه أنه لا يتم في الزوال فإنه ليس سببا لفعل المكلف إذ هو سبب لوجوب الضر، إلا أن يقال إنه سبب له بواسطة كونه سببا لما تعلق به وهو الوجوب، ولا يخفى ما فيه من التكلف. نعم، ما في يخفى ما فيه من التكلف، صحيح، لأنه إذا قلت بأنني وضعت حدا وأدخلت فيه خطاب الوضع، الواجب أن تدخل جميع مفردات الوضع، والذي دخل هي الأفعال التي تكون من المكلف أسبابا أو شروطا. وأين هي الأسباب والشروط الطبيعية؟ لماذا لم تدخل؟ قال: يمكن أن نوسع معنى كونه كذا، أي كونه متعلقا بالمكلف. نعم، مثلا الزوال سبب لوجوب الظهر أو سبب لإباحة الظهر، فهو متعلق بفعل المكلف، وكذلك سائر هذه المفردات التي تكون من الأسباب الطبيعية والموانع الطبيعية والشروط الطبيعية تؤول من أجل أن تدخل تحت فعل المكلف بوجه من الوجوه، وهذا ما سعى إليه هنا كما رأيتم. ثم قال: ولا يخفى ما فيه من التكلف، وصحيح. ثم قال: نعم، قوله ما متعلقه غير فعل المكلف بأن لا يكون فعل المكلف هو السبب أو الشرط إلى آخر أحكام الوضع، والمراد أنه لا يتناوله تناولا قريبا. ثم إن الصحة والبطلان ليسا مما اعترض به الشارع بأن كان وصفا لعبادة الصبي، لأنهما عند ابن الحاجب ليسا من الأحكام الشرعية بل من العقلية، وما الموافقة والمخالفة كما في مختصره. نعم، كان التناول القريب والتناول البعيد. التناول القريب، نعم، الزوال وما أشبهه من الأسباب التي وضعها الشرع دالة على أحكامه لا تدخل عند قولك وكونه هي الفعل، لكن التناول البعيد الذي يوصل إليه بالتأويل الذي سمعتم هناك وسمعتم كيفيته، قال: هو الذي يدخل الزوال وما أشبهه في الحكم. وهنا مسألة أوردها على كل حال ستأتي في مبحث الصحة ومبحث الفساد، وهي: هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية وهي من الأحكام العقلية؟ سيأتي الكلام في ذلك. وابن الحاجب يقول إنها من الأحكام العقلية، لأن العقل هو الذي يطالع الشيء المفعول حتى يرى فيه دلالة الصحة أو دلالة البطلان ثم يحكم عليه بعينه بحسب ما أدركه من ذلك. المذهب معروف ومشهور. ثم قال: واستعمال المصنف كغيره ثم للمكان المجازي كثيرا، ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي. فقوله هنا ومن ثم أي من هنا، وهو أن الحكم خطاب الله، أي من أجل ذلك تقول لا حكم إلا لله. نعم، هنا قال ومن ثم، وكلمة ثم الأصل فيها والإشارة إلى محسوس، والأصل أن تدل على بعد المكان المشار إليه. ومعلوم أن الظرف قد يصنع بالأدلة حتى يقع عليه الشخص فيطل منه على بعض الحقائق، فإذا ما أطل منها على بعض الأمور يحكم عليها من ذلك المكان الذي صنعته له المعرفة ورفعته إليه الأدلة والحجج، وهذا يصنع داخل الوجدان والفكر البشري. وإذا ما رجع الإنسان ليصف هذه الحالة وهذا الذي اكتسبه بذلك العلم، يظهر له بأنه الآن منزل في مكان أو مرفوع إلى مكان يرى فيه بعض الحقائق، فيقول ومن هنا ومن ثم أقول، من هنا الذي أنا فيه الآن جالسون، والذي وصلت إليه بالإدراك، والذي اهتديت إليه بالحجج والبراهين، وأصبحت الآن فيه أرى الأشياء كما هي عليها، أقول لكم كذا وكذا وكذا. وما زال الإنسان يصنع لك المكان ويصنع لك المقام الذي تطل منه على الأشياء، حتى إنك تخبر عنها من ثم عندما تصل إلى تلك المرتبة الوجودية التي توصل إليها المعرفة، تحكم حينئذ على ما ترى، ولا يمكن أن تراه من قبل، ولا يمكن أن تراه من مكان آخر إلا من ذلك المكان أو ما هو أعلى منه. ومن رأى أن المعرفة تغير الوجود فإنه يرى بأن المعرفة تراقي المرأة على مراتب، ويتحدث في كل مرتبة وصل إليها بما يراه وبما يظهر له. والذي يصنع هذه الطبقات هو المعرفة، ويحس الشخص بأنه الآن من هذا المكان. هذا كله شعور نفسي يقوم بالشخص فينظر من ذلك المكان فيخبر عنه. ولذلك يقال فلان ليس في مقام من يقول مثل هذا الكلام، معنى أنه ليس في المكان الذي ينظر فيه إلى هذه الأشياء على ما هي عليه. وإذا استعملوا ومن ثم، فهذا ليس اعتباطا أو كلاما يقال هكذا، بل فيه دلالة على وصف أمر وجداني عقلي قلبي قائم بالإنسان يحس به ويراه ببصيرته فيخبر عنه، ويقول الذي يراه من هناك. يقال مثلا ولما طلعت كذا ونظرت في كذا وبلغني من ثم قلت، راه الرجل كي يتغير وكي يطلع ويتضع له المقامات ويضع له المراتب إلى أن انتهى إلى مكان رأى فيه ذلك الشيء على حقيقته فقال ومن ثم. لكن لا ينبغي أن نظن بأن قول الشارح ومن ثم أنه الآن يخبر عن هذا الكلام السابق فقط، بل انطوى على جملة من العلوم والمعارف فيما سيذكره. هذا المكان الآن الذي يتحدث منه هذا المتكلم، لا ينبغي أن تظن بأنه صنعته عبارة الحكم وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إلى آخره، أنه هذا الذي اهتدى به إلى أن يقول لا حكم إلا لله. لا، هذه فقط معرفة من جملة معارف ومن جملة أصول ومن جملة معتقدات ومن جملة قواعد قام عليها ورأى منها هذا الذي سيقوله. هذاك من هنا هنا رأى شيء يخبر عنه، هو موجود وقائم به، بناه بالمعرفة والنظر والأدلة والبراهين، وأخبر بحاله لما كان فيه. لكن هل يمكن لك أن تعرف ماذا يقوله من يتكلم في العلوم دون أن تعرف مذهبه العقدي أو مذهبه الفلسفي أو مذهبه الذي بنى عليه رأيه؟ ما مستحيل. ولذلك يبقى دائما المادة مبتورة في جميع العلوم. يمكن لك مثلا تجي واحد الكلام ديال واحد الأشعري ولا واحد المعتزلي ولا واحد ما تريده ولا فرقة من الفرق ويقول ومن هنا أقول تحبك من أنه ذلك العبارات فقط التي سمعها هي التي رفعته ورقته وأوصلته إلى مكانين يستطيع في أن يجزم بأن هذا الذي سيقوله هو منتهى العلم وهو الصواب الحق أو الحق المطلق. لا، لا يمكن أن تعرف على ماذا قامت رجله المعرفية واستند إليه حتى قال هذا الكلام عن جزم وقطع دون أن تعرف الأسس الكلامية والعقادية والعلمية والمعرفة المطوية. هذه المسائل هذه يجب أن يتعلم المرء فيها دائما أن يقول هذا الذي سمعته ما هو إلا عبارة قصار أمرها أنه عرف الحكم. وكيف يستطيع هذا أن يقول لحكم إلا لله معنى المرأة نزاعية وخلافية وفيها مذاهب وقد شغلت عقول الإنسانية منذ أن خلقت؟ كيف قال بأن الحكم لله من مجرد هذه العبارة قالوا ثم قيل الحكم إلا لله؟ لا، هذه العبارة جزء من أمر قام عليه هذا الذي يقوله. قال ومن ثم لا حكم إلا لله، هذه العبارة لا بد أن تحيل على بحث أمر مهم جدا وهو مقام العقل عند الأشاعرة ومرتبته عند المعتزلة وقصته معهما، قصة العقل عند الطرفين. من قصة الله، لأن عندنا مباحث ضرورة يجب أن تقرأ، ضرورة أن تدرس هنا. أولها العمل العقلي عند المعتزلة والعمل العقلي عند الأشاعرة في بناء المعرفة الإسلامية. استعمال الأشاعرة العقل صورته مرتبته أين ينتهي، والمعتزلة استعمالهم للعقل صورته إلى أين ينتهي؟ هذا ضروري حتى نثبت الفروق. أولا الأصولية والمنهجية والمفهومية وما شابه ذلك، هذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى حكم إلا لله، لأن هذه كتاب حكم إلا لله ثمرات عمل كلامي وفكري وصراع مرير مع الطائفة الاعتزالية والثانوية والبراهمة والتناسخية، كل هذه في هذا الموضوع اشتغلت وأتت بالبراهين والحجج لكي تنفي عن الشرع الاستقلال وتثبت للعقل التأسيس، وهو ما يحاربه الأشاعرة ليثبتوا للشرع التأسيس ويثبتوا للعقل التبعية. وهذا ما سنقف عليه على بإيجاز فقط، والبداية ستكون بمعرفة طبيعة العمل العقلي عند المعتزلة وطبيعة العمل العقلي عند الأشاعرة، أين تبتدي عند المعتزلة وأين تنتهي العمل العقلي، أين ينتهي والعمل العقلي عند المعتزلة عند الأشاعرة أين يبتدي وأين ينتهي، وعند المعتزلة أين يبتدي وأين ينتهي، ومرحلة ذلك كله سوف يأتي ذكرها أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم العقل في هذا الموضوع فإن فيه إشكالا يجب أن يراد، ثم ننتقل للهجوم الذي هاجمه الأشاعرة على المعتزلة وهو من ثلاثة مواضع: المفهوم، تبديل الأصلي، التقابل. سيأتي الكلام على ذلك مفصل.